بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 26 بعد الخامس والعشرون بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الباب في هذه المصيبة من مصائب الشهوات، وهو خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وخلوة المرأة بالرجل الأجنبي عنها. وهذه من أعظم دواعي وبواعث فعل الفاحشة التي نهانا الله عنها نهيا عاما، فقال: ولا تقربوا الزنا. فالنهي عن قربه تأكيد في النهي عن الوقوع فيه، وهو نهي عن ذرائعه وأسبابه ومهيجاته. وهذه الخلوة بين الرجال والنساء هي التي سببت هذه الجرائم العظيمة، ومنها جريمة الفاحشة وتخبيب المرأة على زوجها، تخبيب الزوج على زوجته، وتفرق الأولاد، وانتشار الفحش في الذين آمنوا. قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وسبب نزول هذه الآية في سورة الأحزاب في أواخرها هي موافقات أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمر الله في القرآن وللسنة وللأثر. فإنه قال: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب. فهذا سبب نزول هذه الآية. فأنزل الله جل وعلا قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وحتى لا يكون الأمر خاصا بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت الآية الأخرى المحكمة المفصلة لما أجملها هنا، فقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والخلوة من تأمل في غوائلها وجد أنها سبب الفحش وسبب الردى وسبب موت القلب باعتياد هذه الفواحش المتعلقة بالشهوات. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم، وهو اسم فعل أمر معناها أنهاكم وأحذركم، إياكم والدخول على النساء، أي من غير محارمكن. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ عندنا حمو في الرجال وعندنا حموات في النساء. الحمو هو أخو الزوج، وهو قريبه كابن أخيه وابن عمه، هؤلاء الذين شرفهم شرف الزوج شرف له، ونوماس الزوج نوماس له. قيل: أرأيت الحمو؟ أي لقربه من الزوج فيحتاج أن يدخل على أهله. قال: الحمو الموت، يعني مثل كلامنا في الدارج الموت الحمر، لأن الخلل والمعيبة والفحش إذا جاء من الأقارب فهو أشد وأنكى مما لو جاء من الأباعد. وهذا التحذير منه عليه الصلاة والسلام حتى ما يدرج على الناس ما يسمونه الميانة، والمؤالفة وتعودنا وذي سلومنا وعوايدنا بمثل هذا انتهكت حرمات الله. والله من عوايدنا الخامسة النسوان ندخل عليهن نسلم عليهن وحنا كل قلوبنا نظيفة، ما هو صحيح. ومما يذكره الناس قديما خصوصا في البوادي والرعي، والله أرعنا أنا وبنت فلان، والله ما اللحم ما يتحرك مع اللحم، فعلكم هذا لا يدل على تسويغه، وإن كان فيك غارية وشيمة لكن الفعل حرام. هذا عنتر يفتخر وهو جاهلي مشرك، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، ما يتلصص لها ولا يناظر منها مفاتنها. وش اللي حمل على ذلك؟ دين؟ ما هو صحيح. حمله على ذلك شيمة العرب ومروءتهم وأنفتهم من الرداء. إياكم الدخول على النساء. قيل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. وهذا دليل صريح في تحريم الخلوة وتحريم اختلاط الرجال بالنساء، وسيأتي تفصيله في آخر الباب إن شاء الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. هذان الحديثان عظيمان في تحريم خلوة الرجل بالنساء الأجنبيات عنه، ولو كنا من القريبات أو من الجارات أو من المعارف أو من العزوة، لأنه سد لباب عظيم من أبواب الفواحش. في حديث أبي ذر في خلف القاعدين لنساء المجاهدين، ذهبوا يجاهدون في سبيل الله، خلفوا وراءهم أهليهم ومنهم نساءهم وبناتهم، يحتاجن إلى من يقوم عليهن. هذا الذي خلف وهو قاعد لم يجاهد، خلف المجاهد في أهله، فإن أحسن هذا الخلف وأحسن هذا الخلف كان له أجر المجاهد. من خلف مجاهدا في أهله فقد غزا، يقوله صلى الله عليه وسلم، خلفهم بخير، قام عليهم، ستر عليهم. فإن خلفهم في الرداء، الله يبعد عنا وعنكم عن المسلمين، وفعل فيهن الفاحشة، لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة في عقلها وضعيفة في بدنها. ولو ستر عليهم العقوبة عظيمة، يرصد له هذا المخان يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. وش هقوتكم؟ بيخليله شيء؟ أبدا. ولهذا التفت عليه الصلاة والسلام لأصحابه قال: ما ظنكم؟ بيخلي شيء منها؟ يترك شيئا من حسناته وقد قهره وغدر به ولم يحسن خلافته في أهله. وهذا لأن سببه الدخول على هؤلاء بغير محرم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما متفق عليه، أتى المصنف ها هنا بجملة منه قال: ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. تتمة الحديث: ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. ما الخلوة؟ أن يكون في مكان وحدهما بعيدا عن الأعين، سواء غلقت الأبواب أو لم تغلق، في مكاتب، في غرف، في صالات، في سيارات، أن يكون فيها خلوة بها، خلوة معروفة بالعرف واللغة. هذا الوعيد فيها بهذا النحو: وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وش هقوتكم من كان ثالثهم الشيطان؟ يبي يسبحون ويهلون يقرون القرآن، أو يثير فيهم الغرائز حتى يوقعهم في موجبات غضب الله جل وعلا. فإن الله يغار، نعم إن الله يغار، وغيرة الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته، هذه غيرة الله في انتهاك المحارم. وإنما حرم الاختلاط لهذا المعنى لأنه من وسائل الفواحش. والاختلاط نوعان، اختلاط محرم ومنه الخلوة، ومنه أن ترتفع الكلفة بين الرجل والمرأة حتى يكون كأنهما أخوين أو أشد، كما يحصل في مواطن العمل التي فيها اختلاط. هذا من جهة، وهي من دواعي الفاحشة. ولا يقول أن قائل أنا أقوى نفسي وأنا أعصم نفسي، كانوا آباءنا يرعون مع البنات ولا يلمس اللحم اللحم، ما أدريك، فالخلل خالي. وإنما هذه دعاوى، وربي أصدق ونبينا صلى الله عليه وسلم أصدق منها. النوع الثاني خلوة لا مناص منها، في الطرقات، في الشوارع، في الدخول والخروج إلى المساجد، في الطواف والسعي، هذه لا مناص منها، لكن تنزه عن المسيس وتنزه عن الاختلاط المحرم. ولهذا يصون المسلم نفسه، وكن النساء في الطرقات إذا خرجن لحوائجهن، فمر الرجال التصقنا بالجدر من الحياء ومن الديانة في مخافة الله. الحين تكاتفك وانك تقول فين، شوفوا في المطارات وفي الأسواق وفي الأماكن العامة. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. نعم، لما ذكر تحريم الاختلاط والخلوة وما يتعلق به، ما ذكر مسألة أخرى مما تقع في فتن النساء، وهو تشبه النساء بالرجال، وكذلك عكسه تشبه أرخوم يكرم من عندي الذيوخ الله يعافيهم ولا يبلانا، تشبه هؤلاء بالنساء في ملبس وفي كلام ونحو ذلك من مشي وتغنج. وهذا باب عظيم، لأنه خلاف الفطرة أولا، ولأنه فيما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا. ودين الإسلام وشريعة ربي جاءت موافقة للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، وهي فطرة الإيمان والتوحيد. وهذا التشبه له دواعي، فمن دواعيه التقليد، ومن دواعيه الاسترسال مع الغرائز والشهوات، ومن دواعيه ما يكون في زماننا هذا من دعوة التحضر والتمدن، بين قوسين ما يسمى بالحريات الشخصية، حنا أحرار. ومن دواعيه استجلاب الشيطان لهؤلاء ولعبهم بهم بأهوائهم، كما يتلاعب الصبيان بالكرة، فهم فرائس له ومطايا له. وأقبح من هذا الفعل من يبرر له ويعذر له، ويرى أنه من الأمور الهينة. ليش تكبرونها تحطون من حبة قبة؟ ليش تورثون بين الناس الشك والتشكيك؟ هذه الشنشن اللي تتكرر، وهم يتغافلون بذلك عن وعيد الله ووعيد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء. من هؤلاء المخنثون ومن المسترجلات؟ فسر في الحديث في الرواية الأخرى: لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا التخنث هو فعل يفعله الرجل يخالف فطرته، يميل فيه إلى شهوته وإلى جنس النساء. والتخنث في شرع الله غير التخنث عند السمرمد، هذا له معنى اصطلحوا عليه وفي شرع الله له معنى آخر. فإن المخنث في شرع الله من له العضوان، العضو الذكوري والعضو الأنثوي، هذا يسمى بماذا؟ بالمخنث. ما هو ابنه، ما عليه ملامة، لأن هذا خلقة الله له. هذا المخنث يكون مشكلا متى؟ إذا لم يبل من أحدهما، بال منهما جميعا، يسمى عند العلماء والفقهاء بالمخنث المشكل. فإن بال من أحد العضوين ترجح له ما بال منه فيلتحق بأهله. والتخنث تميع بالكلام وفي اللباس وفي زينة النساء التي جعلت الشريعة حدا بين الرجل والمرأة، حتى في الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال في رائحته وطيب النساء في ماذا؟ في لونه. وليس من هذا الباب ما جاء في يوم الجمعة: ويمس من طيب أهله، أي من طيب بيته، استحباب أن يكون الطيب في البيت، تخرج إلى المسجد وأنت متطيب. بعض الناس يقصر في هذه السنة، يروح من البيت غير متطيب يلحقونه عياله بالمجمرة حتى يتبخر هو وجماعة المسجد. تبخير المسجد سنة فعلها الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر وبعد ذلك، وإنما فاته ماذا؟ أن يتطيب ويمس من طيب أهله. من التخنث أيضا أن يلبس الرجال لباس النساء، أي ما اختصصنا به، ويلبس النساء ملابس الرجال، أي ما اختصوا به. ومن وجوه تحريم العلماء للبس المرأة البنطال أنه لبس للرجال، نص عليه وعلل به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن أظن الماء غلب على الطحين يا أخوان، غلب الماء على الطحين، وإلى الله المشتكى وبه المكتفى. ولعن المتشبهين المتخنثين من النساء ممن يتميعن بكلامهن، يخضع بالقول كالمرأة التي أمرت ونهيت أن تخضع بالقول، أي تقصدا له، فيطمع الذي في قلبه مرض فيه ضعف يلعب عليه الشيطان. ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، مسترجلة، شو تسمى اليوم؟ بوية أو بويات، نسبة للبوي باللغة الإنجليزية، وهو اسم للولد، في لبسها، في هيئتها، في كلامها، في خشونتها، تتصنع ذلك وتتعمده، فهي ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن على هذا يدل على أن العمل من كبائر الذنوب. لماذا لعن فيه؟ لأنه من وسائل الفاحشة التي هي مثار غيرة الله عز وجل وانتهاك لحرماته، فنهي عن الوسائل كما نهي عن المقصد. ومن هذا التخنث أيضا أن يمشي الرجل مشية المرأة وأن تمشي المرأة مشية الرجل. من غوائله القبيحة أن يستغني النساء بالنساء، لأن المرأة بطبيعتها تميل إلى ما يخالف جنسها، وإذا تخنث هذا الرجل مال إلى الرجال والعياذ بالله، فوقعوا في فعل قومي لوط. إذن هي ذنوب وفواحش يقرب بعضها بعضا، وفعل قوم لوط استوجب غضب الله الماحق لهم لما عصوا لوطا عليه السلام، وزادوا على ذلك بفعلهم الفعل الشنيع المخالف للفطر، للآن للأسف ينظر ويؤسس وله من يدعمه على مستوى العالم. من أسباب ذيوعه بيننا وبين شبابنا هذه المقاطع، لا في زنا المحارم ولا في فعل قوم لوط. وإن سماه أهله حرية، وإن سموه ماذا؟ مثلية. هذه التسميات بأمثال وأنواعها حتى يزول الاسم الشرعي، فيألف الناس هذا الاسم الثاني فيسوغ ويذيع بينهم. الخمر أم الخبائث يزول اسمها في آخر الزمان، وش يسميها الناس؟ عرق، مشروبات الروحية، ويسكي، شمبانيا، فرفشة، حتى يأتي جيل ويروح ذلك الجيل يقول الله ما حرم العرق، حرم الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. ومثله أيضا في هذه الفواحش والمحرمات تسمى بغير اسمها حتى تذيع وتنتشر. ومن أشراط الساعة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يستغني الرجال بالرجال، قضى وطر والعياذ بالله، وحتى تستغني النساء بالنساء، وتشرع لهم القوانين والأنظمة المسوغة لفعلهم بدعوى أنها حرية. لكن لله حكمة حتى يبقى المؤمن في ضيق في استمساكه بدينه، حتى يكون كالذي يقبض على جمرة من كثرة المخالف وقلة الموافق وانقلاب المفاهيم وتغير الفطر. الله لا يدركنا هذا الزمان يا أخوان، ويهدينا وإياكم، ويرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه داود بإسناد صحيح. هذا لعن عن فعل مخصوص، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أبي داود وغيره بإسناد صحيح كما قال المؤلف، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن من رسول الله كاللعن من الله، لأن رسول الله يبلغ عن الله. لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، هذا تشبه في الظاهر يفضي التشبه في الأخلاق وفي الفعال والطباع. ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل، تلبس ثوب أخوها ولا أبوها، تعمى بعمامته، تحط عقاله، هذا ملعون فيه، ملعونة هي وملعون هو، إلا في حال الاضطرار، ما عندما تستر نفسها تلبسه. صال عليهم العدو، ما عندهم أحد، تهيبهم بلبس الرجال. هذه حالة استثنائية لها دواعيها، أما في الظرف العام فإن هذا مدعاة إلى هذا المقصد الخبيث، وهو التشبه المذموم. نحن في التشبه نهينا أن نتشبه بالنساء، ونهيت النساء أن يتشبهن بالرجال، ونهينا أهل الإيمان أن نتشبه بمن؟ بعدة أصناف، أن نتشبه بالكفار والمشركين ظاهرا لئلا نشابههم في الباطن، ونهينا أن نتشبه بالمنافقين، ونهينا أن نتشبه بالفساق والفاجرين والفاجرات، لأن التشبه بهم يفضي إلى تبرير فعلهم ثم الانسياق وراءه. وهذا مدعاة عزة الله لك أيها المؤمن، تعتز برجولتك، تعتز المرأة بأنوثتها، تعتز بدينك، ما أنت في محل تقليد ومشابهة لغيرك، وإن كنت ضعيفا في نفسك ولا ضعيفا في مالك ولا ضعيفا في أمورك الأخرى. دينك يرفعك، دينك يعزك، دينك لا يذلك ولا يهين من نفسك. هذا الحج وحنا في أشهره، اللي ما عنده مصاريف الحج الشريعة لا تلزمه أن يستدين ليحج. ليه؟ حفظا لكرامتك أيها المؤمن، لأن في الاستدانة بذل ماء وجه، وشريعتنا تعز وجهك ولا تذلك حتى في فرض الله عز وجل. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وعنه عن من يا أخواني؟ عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ترى يقول وعنه حتى يوفرون في الحبر والورق، ما عندهم، رضي الله عنهم ورحمه، يا عز الله أنهم رجال حفظوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان أي نوعان من الناس لم أرهما، لم يوجد في زمانه عليه الصلاة والسلام، لا يدخلون الجنة، هذا وعيد، وهذا علم أيضا من أعلام النبوة ومن دلائل صدق رسول الله، لأنه وقع ما أخبر به في هذين الصنفين. أولهم المتكبرون المتعالون، رجال معهم سياط كأذناب البقر. وشلون بأذناب البقر؟ أي فيهم ماذا؟ شعر وريش، وهي أصوات يضربون بها الناس تكبرا وتعاليا. وهذا وجد إلى أن زال، والحمد لله، أكثره بزوال الإقطاعيات والباشويات وقهر الضعفاء. هذا التكبر الكبر الذي لن يدخل الجنة من فيه ولو مقدار ذرة، لأنها منازعة لله في خصيصة من خصائص الربوبية. والصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، هذا باللفظ الذي ساقه المصنف، اللفظ الآخر مائلات مميلات، وكلاهما بمعنى. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرحن رائحة الجنة ولا يدخلنها، لا دخول ولا حتى ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا أنس بن النضر عم أنس بن مالك، شم رائحة الجنة من أين؟ من وراء أحد، في هذه الغزوة العظيمة، حتى كانت بيده تمرات، قال: بخن بخن لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات ثم أجاء فأدخل الجنة إنه لزمد طويل، فألقاها إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. بماذا منعنا هؤلاء من أنهم لا يرحن رائحة الجنة ولا يدخلنا؟ نساء كاسية عارية، شلون تصير المرأة كاسية عارية؟ ما هي مصلوخة، تلبس اللباس الذي لا يسترها، إما لضيقه فيصف تقاطيع جسمها، يصف خصرها وأردافها وصدرها وبطنها. لماذا حرم العلماء عباءة الكتف؟ يضيقون على الناس، يشددون عليهم كما يقول المسرفون، يعيشون في زمان غير زمانهم؟ لا، لأنه يصف كتفيها وما أسفل الكتفين، لم يسترها الستر الذي أراد منها الشارع ذلك. ومنه كذلك اللباس القصير، وما زلنا النساء في رفع الثياب، ما يبن يسبل جزاهن الله خير، ما زلنا في رفع ثيابهن. ومنه الثياب الشفافة، اسمعوا أيها الرجال وفتشوا دواليب حريمكم وتشوفون، لا لا لا، يمكن يدقنكم الحريم دواليب بناتكم. ومنه اللباس المقطع، يتفاخرن به ويبذلن الفلوس وأنت اللي تسوق الدراهم، أنت تدفعها من وراء هذا في لباس مشقوق إلى الفخذ، من أمام من خلف من فوق، هذا ينطبق عليه وصفه عليه الصلاة والسلام. نساء كاسيات عاريات مائلات أي عن الحق وعما أمرهن الله به وما ألفنه من الستر والعفاف، مائلات أي في أنفسهن مميلات لغيرهن بالإغراء والحريم، هذا مذهبهم في الملابس وفي العزائم، ما تبي تلبس لبسا لبسته إيش الثانية حتى تصير ما إيش منفردة بذلك، ليتها انفردت بغير هذا. وفي اللفظ الآخر مميلات مائلات، ملن عن الحق وأملن غيرهن عنه. رؤوسهن أي شعورهن كأسلمة البخت المائلة، يجمعنا الشعر كعكة فوق الرأس تميل مع كثرتها حتى كأنها سنام الإبل ذات السنامين مالت يمنة أو يسرة، هذه البخت وهي الإبل العجمية ذات السنامين. ومنها ما يستخدمنه ما يسمى بالحشوات، تسريحة وتحط فيها حشوة تري الناس أن لها شعر فوق رأسه وما لها إلا التزوير والسلب. ومن الميال في أنفسهن أنها إذا مشت تمايلت تظهر بهذا التمايل مفاتنها في عجزيها، عجزتها في فخذيها وأردافها في خصرها في اهتزاز صدرها، تغري النساء ليغرين جميعا الرجال. توعدهن عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأنهم لا يرحن رائحة الجنة. وش علاقة هذا بالتشبه؟ فيه تشبه الفساق بالفساق والفاجرات بالفاجرات، يتشبه النساء بفاجرة مغنية مقدمة ممثلة عاهرة في لبسها وفي هيئتها، يورثها هذا الذي توعدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا يرحن رائحة الجنة ولا يدخلنها دل على أن هذا الفعل أي في التكبر وفي هذا اللباس الكاسي العاري المائل المميل حتى في تسريحة الشعر على هذا النحو كبيرة من كبائر الذنوب. الله يكفانا وإياكم الذنوب كبيرها وصغيرة، يحفظنا بحفظه ويستر علينا بستره، ويحفظ نساء المسلمين الله يحفظهن بحفظه ويعيدهن من الشيطان شياطين الإنس والجن، ويعيدنا وإياكم من أسباب غضبه وموجبات سخطه، كما وسأله جل وعلا أن يورثنا وإياكم حسن العاقبة وحسن الخاتمة، وأن يورثنا فردوسه الأعلى من الجنة ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا وأهلينا ولجميع المسلمين، إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سم قول أنت دعيت الله إن الله لا يرينا هذا، وهذا موجود حتى لو كان موجود يا محمد، نسأل الله أن لا يدركنا إياه لا بأفعالنا ولا برؤيتنا، ترك تموت قهر وتموت غير إذا شفت مثل ذلك، هذا من الإغاظة. لكن حقنا حقهم علينا النصح، ومن وراء النصح الدعاء، وشأننا قول الله جل وعلا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، والله أعلم. نعم سم أي إذا أصيب الإنسان بالمرض المعدي هل يصلي مع الناس؟ إذا كان فيه وسائل تمنع نقل العدوى، يطق لطمة، يحط كمام، يأخذ علاجا يمنع العدوى، لا بأس يصلي مع الناس. أما إذا كان لا يستطيع ذلك فإنه ممنوع أن يصلي مع الجماعة. إذا منع صاحب الرائحة الخبيثة أو من أكل شيئا مباحا وينتج بأكله ريحا خبيثة منع من شهود الجماعة وقروب المصلى، هذا من باب أولى. أما الحساسيات الطارئة لا، ما هي من هذا الباب، والله أعلم. نعم، سم حفة. أي الشرح يطول، لكن إجابة لسؤالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: حفت النار، في رواية حجبت، الحجاب يعني بأن صار هذا هو ذريعته، حفت النار وحجبت بالشهوات، فلا يزال يستمر الشهوة حتى توقعه في النار. وسمعتم وعيدات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وفي غيره. وحفت وحجبت الجنة بالمكاره، أي مكروه الناس الذي يخالف شهوته وهواه. هذاك في اليوم الحار تتوضأ بالماء ولو كان حارا يخالف مألوفك، لأن هذا مكروه لك، ومثله في الشتاء في الماء البارد، لأن هذه الشهوات معاكستها في موافقة أمر الله وأمر رسوله سبب لمرضاة الله عليك، واتباعك هواك سبب لماذا؟ لغضب الله عنك، نعوذ بالله من ذلك، والله أعلم. سم أي يعني تبين نقول لك نخلي هذه كفالة يعني؟ أي أنا قلت لكم وأكررها يا أخواني، أن هذه النفقات الشهرية على الأيتام مع أهليهم أو في دور حفظهم، هذه صدقة على اليتيم، صدقة على اليتيم لك فيها أجر. أما ما جاء في هاتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ما تتناول ذلك، تأتي به إلى أهلك، تربيه، تعوضه عن حنو الأب، تؤدبه، تعطف عليه مع النفقة عليه في مأكل ومشرب ومسكن، والله أعلم. نعم، السؤال الأخير: وش رأيكم أنتم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي في سيارة، مضللة ولا ما ضللت؟ تصير خلوة ولا ما هي بخلوة؟ نعم خلوة، وإن لم تمنع من الرؤية إلا شيئا يسير. لو هي في الدور 50 والدور 50 قزاز، وهي وياه وهي مع الرجل الأجنبي لوحدهم، خلوة ولا ما هي بخلوة؟ خلوة، وإن كانت من قزاز. نعم خلوة. ويقطع الخلوة ثالث، للأسف استمراء الشيء يهونه في عيوننا، وإذا كثر الإمساس وقل في النفوس ماذا؟ الشعور والإحساس. الله يحفظ علينا وعليكم وعلى المسلمين ديننا ومحارمنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.